وإلهنا وإلهكم واحد لا إله إلا الله لا معبود سواه وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء يجحد بآياتنا إلا الكافرون وما كنت تتلو وإنما الآيات عند الله وإن فقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه وقالوا لولا يتلي عليهم

Mm-hmm.